يقسم بنا أيها الأحباب، إذا سمعنا هذه الوصايا وإذا أدركنا هذه الإرشادات أن نتمسك بها لنحرز خيرها ونحصل على المغنم الذي يحصل بسببها. فصيام يوم واحد يكفر السنة، فهذا فيه أجر وثواب وتجارة رابحة ومغنم عظيم. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.